أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى المساهمة بين الواجبين المشروطين بالقدرة شرعا، ولا يكون أحدهما أسقط من الآخر زمانا، بل يكونان فعليين في زمان واحد. قلنا إن الكلام في هذا القيد يقع من في جهات. تارة نفرض أن أحد الواجبين أهم من الآخر يقينا، والآخر بالنسبة إلى هذا مفضول وهذا أهم منه. وتارة يفرض فيما إذا كان أحد الواجبين محتمل الأهمية دون الآخر، يعني إن الواجبين إما متساويان أو أن أحدهما بالخصوص أهم من الآخر، وأما الآخر لا يحتمل أهميته بالنسبة إلى الأول. وقد يفرض العلم بالتساوي وأنهما متساويان من جهة الملاك، وليس أحدهما أهم من الآخر، فلا بد من التكلم في هذه الجهات. إذا فرضنا أننا أحرزنا التساوي بينهما، فلا محالة يتخير المكلف بين الأمرين، وذلك لعدم قدرته على الجمع بينهما، ولا يجوز له تفريقهما وعدم الإتيان بشيء منهما. أما الأول فواضح، يعني لا يجبان معا لعدم القدرة على الإتيان بهما. وأما الثاني أي عدم جواز تفريقهما، فلأن الملاك الفعلي موجود في أحدهما لا محالة، إذ المفروض أنه مقدور عقلا وشرعا، فالتكليف فعلي، فلا يجوز مخالفة هذا التكليف الفعلي بتركهما معا. فلا مناص من التخيير وأن يختار المكلف أحدهما دون الآخر. هذا واضح بلا إشكال. إنما الكلام في أن التخيير بين الواجبين تخيير شرعي، أو أن التخيير تخيير عقلي. ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أن التخيير شرعي، وذلك لعدم إمكان الأمر بكل منهما لعدم القدرة، وترجيح أحدهما على الآخر بلا مرجح، إذ المفروض أن الملاك فيهما على حد سواء، فلا موجب لترجيح أحدهما على الآخر، ولا يجوز تفريقهما معا. فأن يرخص في تركهما فلا بد من التخيير، فأن يأمر بالجامع بينهما ويكون التفريق بيد المكلف، يثبته على أيهما شاء كما هو الحال في بقية الواجبات التخييرية. فالمقام من صغريات بل من صغريات الأمر بالجامع بين شيئين أو أشياء، فيكون التطبيق أمر التطبيق بيد المكلف. إذن يكون التخيير شرعيا، يعني إن الواجب في نفسه كان تعيينيا هذا وذاك، ولكن لم يمكن المكلف الجمع بينهما، ولا يمكن ترجيح أحدهما على الآخر، والملاك في أحدهما موجود لا محالة لفرض القدرة، ولا يجوز تفريقهما لوجود الملاك الملزم في البين. فالنتيجة أن يكون المكلف مأمورا بالإتيان بأحدهما لا بعينه بلا خصوصيتين، والتطبيق يكون بيد المكلف هذا، والتخيير الشرعي. ولكن الظاهر أن التخيير في المقام عقلي لا شرعي، يعني أن الأمر لم يتعلق بالجامع بينهما ليكون التثبيت بيد المكلف على هذا أو على ذاك ليكون التخيير شرعيا، يعني ليس هنا تكليف واحد من قبل المولى متعلق بالجامع ويكون الاختيار بيد المكلف كما في خصال الكفارة مثلا. الشارع إنما طلب أحد هذه الأمور، والطلب واحد والمطلوب واحد والمكلف مخير في تطبيق هذا المطلوب الواحد على أي من الخصال أراد، من إطعام 60 مسكينا أو صوم شهرين متعاقبين أو إفق رقبة، ليس المقام من هذا القبيل. وذلك لأن الأمر في المقام ليس أمرا واحدا، طلب المولى ليس طلبا واحدا متعلقا بالجامع لا موجب لوحدة الطلب. المفروض أن كل منهما واجب تعيني بخصوصه، وليس هنا موجب لانقلاب الوجوب التعييني إلى الوجوب التخييري. آية الأمر أن الوجوب التعييني في كل منهما مشروط بالقدرة شرعا، وليس كذلك الواجبات المشروطة بالقدرة العقلية عقلا، بل القدرة هنا مأخوذة في الموضوع. إذن كل من التكليفين يكون فعليا لكن في فرض القدرة على الإتيان به، ولا يقدر المكلف على الإتيان به إلا في ظرف ترك الآخر. ونتيجة هذا أن الأزمة بفعلية الطلب في كل منهما على تقدير ترك الآخر، إذا ترك هذا كان الآخر مطلوبا بعينه، إذا ترك هذا كان الأول مطلوبا بعينه. فهنا نلتزم بالترتب من الجانبين. وبعد ما بينا في بحث الترتب أن إمكان الترتب من طرفين يستلزم إمكان الترتب من الطرفين أيضا، يعني لا فرق في جواز الترتب بين أن يكون أحد التكليفين مطلقا والتكليف الآخر مشروطا بترك هذا الواجب، أو أن يكون كل من التكليفين كذلك، كان هذا مشروطا بترك الآخر وكان الآخر مشروطا بترك الأول. وقلنا إن هذا يعني الالتزام بالترتب لا يحتاج إلى دليل خاص، بل مقتضى اشتراط التكليف بالقدرة هو هذا. المفروض في المقام أن المكلف لا يقدر على الجمع بينهما، فلا يمكن التكليف بهما معا لعدم القدرة، والمفروض أن القدرة مأخوذة في الموضوع. فليس هنا تكليفان عرضيان، وأما التكليفان على نحو الطولية فأن يكون هذا مشروطا بعدم الإتيان بمتعلق الآخر، وكان الآخر مشروطا بعدم الإتيان بمتعلق الأول، أي محذور في ذلك؟ لا يلزم منه أي محذور. إذن بأي موجب نلتزم بوحدة الطلب وانقلاب الوجوب التعييني إلى الوجوب التخييري؟ بل الوجوب التعييني باق على حاله، والقدرة التكوينية على كل منهما في فرض ترك الآخر موجود، والمفروض أن الشارع لم يلزم اختيار هذا، كما انه لم يلزم باختيار الاخر. اذن المكلف اذا اختار احدهما و ترک الاخر کان هازا واجبن و اذا اختار ترک الاخر کان هازا واجبن و بالعکس. فعند ترک کل منهما یعنی معناه بالحقیقه یرجو الى هازا ان المولا امره بترک عند ترک کل منهما امره بالاخر و هازا لا محصور فيه ابدا. فالنتیجه الالتزام بالترتب من الطرفين الا ان التخير عقلي يعني المكلف مخير بين ان يترك هذا فياتي بالواجب الاخر وان يترك ذاك فياتي بالواجب الاول فيصبح التخير عقليا. والفرق بين هذا وما ذكره شيخنا الاستاذ قدس الله نفسه من ان التخيير شرعيون يعني الثمرة بين القولين وبين الوجهين هو انه على مسلكه اذا ترك كلا الامرين المكلف لا يعاقب الا عقابا واحدا كما هو الحال في بقية الواجبات التخييرية. اذا ترك المكلف واجبا تخييريا ولم يأتي بشيء من أطرافه فلا يعاقب إلا عقابا واحدا لأنه خالف تكليفا واحدا. وأما على ما ذكرنا إذا خالف المكلف ولم يأتي بهذا ولا بذاك فيعاقب عقابين لأنه ترك واجبين حيث إن كل منهما واجب على تقدير ترك الآخر والمفروض أنه ترك هذا وذات ودعوى أن هذا عقاب على ما ليس بالاختيار إذ لا يمكن المكلف أن يجمع بين الأمرين فكيف يعاقب على ما لا يتمكن منه في الخارج. أجبنا عن هذا في بحث الترتب وقلنا إن العقاب ليس على ترك الجامع لماذا لم يجمع المكلف بين هذا الفعل وبين ذاك الفعل بل العقاب على الجمع في الترك لماذا تركت هذا وتركت ذاك التركان مقدوران وإن كان الفعلان غير مقدورين جمعا. العقاب عقاب على الجمع في الترك يعني ذم ترك إلى ترك آخر لماذا ذممت ترك هذا الواجب إلى ترك ذلك الواجب وبالعكس وهذا أمر مقدور فلا مانع من العقاب. ولذا قلنا في بحث الترتب أن المكلف يعاقب على ترك الأهم وعلى ترك المهم وإن كان لم يمكنه الجمع بينهما في الخارج فإن العقاب ليس على ترك الجمع بل على الجمع في الدار. البيان بعينه جار في المقام. فقد بقي هنا أن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه قد ذكر في بحث الترتب أنه لا يجري في موارد احتمال القدرة في الموضوع شرعا وذلك لأن الترتب إنما يلتزم به فيما إذا أهرز الميلاد في شيء وكانت الشبهة من جهة استحالة تعلق الأمر به على القول بالترتب نلتزم بكونه مامورا به. وأما الملاك فهو مما لا بد من إحرازه وحيث إن في موارد القدرة الشرعية لم يهرز الملاك فلذلك لا يمكن الالتزام بالترتب. قد أجبنا عن هذا مفصلا وقلنا إنه لا طريق لنا إلى إهراز الملاك من غير ناهية الأمر فلو كان هذا معتبرا لازم عدم يعني لابد من الالتزام بعدم التردد حتى في موارد اعتبار القدرة في التكاليف أصلا، إذ ليس لنا علم غيب ولا ندري أن الفعل حال المزاحمة هل له ملاك أو ليس له ملاك، بل الملاك نستكشفه من الأمر لا أن في موارد إحراز الملاك نلتزم بالأمر. فعلى هذا يعني إذا لم يعتبر إحراز الملاك من غير ناهية الأمر ففي المقام أيضا نلتزم بالترتب ونلتزم بالملاك أيضا في كل منهما، لكن حال ترك الآخر لا حال الإتيان بالآخر. إذا أتى بأحدهما كان الإتيان به معجزا عن الآخر، فالآخر لا تكليف به لعدم القدرة، إذ لا يمكنه الجمع بين الأمرين. وأما إذا تركه فهو مقدور فهو ذو ملاك لأنه واجب فعلي بفعلية موضوعه وهو القدرة. فيستنتج من هذا أن التخيير في المقام تخيير عقلي، يعني إن الوجوب في كل منهما فعلي وتعييني لكن مشروطا بترك الآخر. وحيث لا يمكن المكلف أن يجمع بين الأمرين فهو مخير في ترك هذا وفي ترك ذات، والنتيجة تعدد العقاب على تقدير الجمع بين التركين. هذا فيما إذا علم التساوي وأن أحدهما ليس بأهم من الآخر. يقع الكلام فيما إذا أهرزت الأهمية أو اكتملت.